فنزل في الإجابة ونزل قلبه عز وجل. ولو حلناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنبكي في كيانهم لأنه الكفر متأصل في قلوبهم ونفوسهم. يقول الله لو حلناهم وكشفنا ما بهم من ضر القحط والجد والجوع وما إلى ذلك لنبكي في طغيانهم. النبات التمادي والعماد في الفعل المغضوب عنه منه اللجة في النار بتردد الأموال واللجة كثرة الأصوات لجة لباجا ولباجا تمادى لجة اجتماعهم وعانده في طغيانه تجاوزه من الحد يعلقون يترددون ويتحيرون والعمى في البصيرة فالعمى في البصر. لو رحمنا وكشفنا ما بهم من ضر لمجد في طغيانهم يعمعون كأن هذا لا بد منه. لذا يقول الله تبارك وتعالى ولقد أخذناهم بالعذاب بالجوع بالقحط أيضا في بالهزيمة في مدح ولقد أخذناهم بالعذاب فلا استثاروا لربهم لما يتضرعوا بدلا من أن يلجأ أهل مكة لله لجأوا لرسول الله. فلما لجأت الملائكة وعرفتم أن دعاءهم مستجاب فكيف لا تؤمنون به؟ انظروا إلى معناته لقد أخذناهم بالعذاب فعلا حدث فلا استكان. الاستكانة الانتقال من كون إلى كون ثم غلب استعماله في الانتقال من كون الكبر إلى كون الخضوع. استكان انتقل من كون الكبر إلى كون الخضوع أي ما خضعوا لربهم أخذهم بالعذاب فما خضعوا له وما تضرعوا إليه وما لجأوا إليه والتجأوا إليه فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا بعذاب شديد إذا هم فيه مبلسوا. الباب هذا العذاب الشديد قيل هو باب من أبواب جهنم وقيل هو عذاب الآخرة عموما إذا فتحنا عليهم بابا بعذاب شديد إذا هم فيه في هذا الباب الذي فتح عليهم فجأة مبلسون آيسون من كل خير. والإبلاس اليأس والقنوط الشديد من أي خير ولذا سمي إبليس إبليس لأنه أبلس من رحمة الله. حتى إذا فتحنا عليهم بابا بعذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. ثم بعد ذلك تتوضح الآيات لكل ذي عقل لكل ذي بصر لكل ذي سمع تبين نعم الله تبارك وتعالى أو بعض نعمه وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قليلا ما تسمع هنا لتأكيد القلة لتأكيد القلة أي قليلا شكركم وكأنه معدوم. السمع والبصر والفؤاد لكل منهم وظيفة يسأل عنها يوم القيامة إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. السمع الشكر على السمع كيف يكون؟ الشكر على البصر كيف يكون؟ الشكر على العقل كيف يكون؟ الشكر أن تعلم أن النعمة من الله محض فضل ليس من أحقارك وأن تستخدم النعمة فيما خلقت له فتستخدم السمع في سماع الحق والاقتناع وأن تستخدم البصر في النظر في آلاء الله وآياته فتؤمن وأن تستخدم العقل في التفكر والتدبر. فهل استخدام هذه النعم فيما خلقت له؟ أبدا. إن كان هناك استخدام فهو كان معدوم وهو الذي أنشأ لكم أوجد من الحدث السمع والبصر والفؤاد قليلا ما تشكروا وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ذرأكم في الأرض أوجدكم فيها وخلقكم فيها بالتناسل بالتناسل ذلك هو الذرأ ذرأكم خلقكم وأوجدكم بالتناسل في الأرض. ثم بعد ذلك لابد من العودة وكل بداية لابد لها من نهاية هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحصروا وهو الذي خلق الليل والنهار والموت والحياة كذلك، وبدل الليل والنهار، وهو الذي يحيي ويميت، هو الذي يحيي وهو الذي يموت. الموت والحياة كلنا يراه، وكلنا يشعر به، وكلنا يلاحظه، وكلنا تدرب أن يخطف من أهله أو من أصحابه أو من جيرانه أحد الناس. ولهو ثبات الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار، طول الليل وقصر النهار، وطول النهار وقصر الليل، ظلة الليل وسكون الليل، وضياء النهار وإشراق الشمس فيه. الاختلاف في الليل والنهار يحيي ويميت، وله اختلاف الليل والنهار. إذا كان ذاك فهو المستحق للعباد، أفلا تعقلون؟ أفلا تتفكرون وتستخدمون عقولكم فيما خلقت فيه؟ وهو الذي يحيي ويميت، هو الذي يحيي وهو الذي يميت، أمر مفروغ منه، أمر واضح. لا اختلاف الليل والنهار، لا دخل للإنسان في شروق الشمس ولا في غروبها، لا دخل للإنسان في مجيء الليل أو انصراف الليل، لا دخل للإنسان في طول الليل أو طول النهار. لله ذلك، هو الذي يدبر الامور، افلا تعقلون؟ بل قالوا مثل ما قال الاول للاسف، وكان الكلام ضحك من ذلك. وتعال انظر اليهم، هل اقتنعوا؟ هل اقتنعوا؟ هل امنوا؟ هل فهموا؟ هل عقلوا؟ ابدا. قالوا مثل ما قال الاول الكفار في الامم السابقه، قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ مستغربين مستعجبين كيف يبعث العظم حين أصبح ترابا وأصبح الجسد متحرئا والعظام قد دقت وأصبحت كالتراب وتمزقت الشعور وانتهى الإنسان. إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون قائمون؟ مرة أخرى، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. أي لا حدث، لا رأينا الآباء بعثت ولا الأجداد بعثت ولا نحن نبعث كما لم يبعثوا. وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، إن هذا كلام الذي تقوله عن الله أساطير أسطورة لم أسطورة لم أسطورة الحكاية الترهات والحكايات والحواديت التي يسلى بها ويتلاءى بها، فما تقوله ما هو إلا أساطير تلحى بها الناس، أساطير الأولين. ذاك كلامه. وانظر إلى الحجج وكيف ألزمهم الله الحجة في الآيات التالية، وتأمل في حلمه عز وجل كيف بادلهم بالتي هي أحسن. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون استحالة بهم وتقريرا لفرط جهالاتهم، وكأنه شرط محذوف الجواب. إن كنتم تعلمون فأخبروني، قل لي مال الأرض، هذه الأرض التي تمشون عليها من يملكها؟ لمن الأرض ومن فيها؟ إن كنتم تعلمون. ثم يخبره بالإجابة اللازمة قبل أن يجيبه، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون؟ فمن أخبرتم أن الأرض بمن فيها لله؟ فمن أخبرتم بذلك؟ إذا هو الذي يحيي ويميت، ومن بدأ الخلق قدر على إعادته بعد إفنائه. أفلا تذكرون تتدبرون وتتفكرون في هذا الكلام؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. السماوات السبع والعرش المحيط بجميع الأجرام الذي يتنزل منه القضاء والأحكام. من رب السماوات السبع؟ من رب العرش العظيم؟ سيقولون لله، قراءة سيقولون الله، وهي مخالفة لرسم المصحف لكن قرأ بها بعض القراء. سيقولون لله أي الملك لله والخلق لله والتدبير. من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ الله. ولله التدبير ولله الملك. سيخلون لله. قل افلا تتقون؟ طالما حملتم بذلك افلا تتقون عذابه؟ افلا تتقون عقابه؟ افلا تحذرون من حسابه؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. الملكوت الملك العظيم. الملكوت صيغة مبالغة للملك. الملكوت الملك الواسع بما فيه. رب الملكوت من هو؟ لمن الملكوت؟ لمن هو؟ من يجير ولا يجار عليه؟ من يجير؟ يغيث، يعيش، يستجيب. أجرت فلانا على فلان، منعته منه ودخل في حمايته. من يجير أن يغيث ويستجيب ويحمل ويدفع؟ الله. هل يمكن أن يجير علي أحد؟ أن يمنع عذابه عن أحد؟ أو يأخذ أحدا منه يحميه أو ينصره؟ قل من بيده ملكوت السماوات والأرض. قل من بيده ملكوت كل شيء، تحت السماوات والأرض والناس والخلق كل شيء. من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. تسحرون تخدعون. السحر سيسحر. السحر ما حقيقة له. خيل عيني من سحر انها تسحر وما سحرت. سحر وعي الناس. فالسحر خيال وتخيل ولا سحر هناك على الحقيقة. فمن هنا اذا قلت سحر فلان الخدع وخيل اليه واختلط عليه الامر. فأنا تسحرون أي فأنا تخدعون وكيف تتخبطون وتتخيلون ما ليس بواقع. فأنا تسحرون